ما هي الطرق التي تساعد المسلم على قيام الثلث الأخير من الليل؟ الجواب: الشخص يتفقد نفسه، فإن الذنوب لها آثار على الإنسان، ولهذا يقول الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فقوله جل وعلا بما كسبت أيديكم هذا هو الذنوب، وقوله وما أصابكم من مصيبة هذا هو النتيجة. فالذنوب هي السبب والمصائب هي المسبب. ومن المصائب أيضا أن يحرم الإنسان من قيام الليل، لكن كما ذكرت في أكثر من مرة أن الناس تختلف أحوالهم، فقد لا يستطيع الإنسان القيام آخر الليل، لكن عليه أن يصلي أول الليل. المهم أن تكون له صلاة في الليل، سواء صلاها في أوله أو صلاها في آخره. لكن إذا كان لا يستطيع القيام فلا بد أن يبحث عن المانع عن القيام، هل هو مخل في الواجبات، هل هو يفعل شيء من المحرمات، أو أنه من الناس الذين يسهرون كثيرا، أو أنه يأكل كثيرا، أو أنه يتعب كثيرا. المهم أنه ينظر إلى المانع الذي يمنعه ويعالج هذا المانع، هذا بالإضافة إلى الدعاء، وبالله التوفيق.